أول الحواديت انتي، آخر الحواديت انتي. مدي ايديكي بين ضلوعي وانزعي خوفي ودموعي. انتي يا ملهمة عمري وغربتي ووطني. اول الحواديت انتي، اخر الحواديت انتي. مدي ايديكي بين ضلوعي وانزعي خوفي ودموعي. انتي يا ملهمة عمري وغربتي ووطني. وبكل ما فعليكي من بهجة وفرح، رجعي عمري اللي راح. وكل ما افتكر اني وصلت في عشقي ليكي منتهى، الاقي العشق زي البحر مد الشوق حسيت بحزن الأولياء. وأنا بين إيديكي يا ملهمة عمري وغربتي ووطني. كل ما في الأرض فاني وأنا عشقك وهبني خلود. بالله عليكي زوريني حتى في منام، كوني جوا روح وجود برد وسلام. يا ملهمة عمري وغربتي ووطني، مرسومة في قلبي بالحنة وعشقك شيء من الجنة. بيشبه في جماله ضي البيوت المليانين مودة ورحمة. يا ملهمة عمري وغربتي ووطني. عليكي من بهجة وفرح، رجعي عمري اللي راح. وكل ما افتكر اني وصلت في عشقي ليكي منتهى، الاقي العشق زي البحر مد الشوق. حسيت بحزني الأولياء وأنا بين إيديكي يا ملهمة عمري وغربتي ووطني. من بهجة وبراح رجعي عمري اللي راح، وكل ما افتكر اني وصلت في عشقي ليكي منتهى الاقي العشق زي البحر مد الشوف ملوش آخر. معرفش ليه حسيت بحزني الأولياء وأنا بين إيديكي يا ملهمة عمري وغربتي ووطني.